بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط الرابع من تفسير كتاب الزكاة من مختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما يخرص التمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما. والخراص في الأصل الكذاب، ومنه قوله تعالى قتل الخراصون، أي الذين يتكلمون بالظن غير يقين. قال لك وإنما يخلص التمر والعنب، قال عما يقدر، ما يقدر مثلا كيلو أو وزن يكون التمر والعنب فقط ذو الشروط الله. نقول مثلا حد عنده نخل عليه تمر بدا صلاحه وعاد ما هامه يقطعه لا هي يأكله مثلا ويختار يزكيه، هذا قد يحزروا قد يخرصوا يعيط الوحدين متخصصين في هذا، يزرقوه يعرفوا له هو كم من مد أو كم من كيل هو فوق النخلة، قولوا له هذا 20 كيل، ظنين عنه 20 كيل، والله 50، خارقين وحدين متخصصين وذا يعرفوا. هذا التخريص، ما نعدله، ما ينعمل للزرع ولا نعم كل الأشياء الأخرى. المشهور عنه يعدل ألا للتمر والعنب، إنما يخلص التمر والعنب، يعني أنه لا يجوز تخريص الحبوب عن الأصناف العشرين التي تجب فيها الزكاة إلا التمر والعنب، فإنه يجوز تخريصها على رؤوس الشجر. التخريص خاص بهما، هذا هو المشهور. ومعنى التخريص أن يحزر ما على الشجر من التمر والعنب بأن يجتهد العارفون في قدرهما، فإن بلغ القدر الذي رأوه ما تجب فيه الزكاة وزكيه إلا فلا. وكلام المصنف يشمل ما يتتمر وما لا يتتمر وما يتزبب وما لا يتزبب، هم اللي قدوا يخرص. هي يخرص اضبطها الليش في مناح الجليل بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الراء. إذا حل بيعهما، معناها عن التخريص، جائز اللامنين يحل بيعهم، يعود التمر بدا صلاحه والعنب بدا صلاحه، نعم لا يجوز تخريصه. واختلفت حاجة أهلهما، معناها ما اللي عن التخريص الغرض منه اختلاف الحاجة، هو يجوز لأجل اختلاف الحاجة، هو عدل ذاك شرط، معناها عما جائز التخريص يكون إلى اختلف الحاجة، هم واحدين يختاروا يوكلوا على رؤوس النخل مزال، واحدين يختاروا يبيعوا شيء، واحدين نعم. قال محمد بابا في الميسر والأصح أن العلة الحاجة وإن لم تختلف، قال فيها ولا يخلص إلا التمر والعنب للحاجة إلى أكلهما رطبين. وعلل الباجي بأن حبهما ظاهر وحب غيرهما مستور، ثم قال بعد ذلك وذكر ابن رشد كما في الحطاب قولين في خرص غيرهما إن احتيج إلى أكله. نخلة منع عن الخراص، خلاص كل نخلة وحدها، كل نخلة يحزرها وحدها ما يجمع بين نخلتين، وشجرة شجرة في العنب، نعم كل شجرة يحزرها وحدها، لأن الجمع أقرب إلى الخطأ بإسقاط نقصها. منها يقدر لكن لا ينقص منها بالجفاف ولا يبست. يقول هاي ذلك الثمرة ظهرنا عنها لا يبست لا يتعود لا 4 أوسق مثلا ما هي لاحق النصاب، وهي ذلك مبلولة نصاب والله أكثر من النصاب، هي ما فيها الزكاة. يعني أن الخالص يقدر أنها تنقص بالجفاف إذا يبست فيعتبر ذلك، فإن نقصت بتقدير الجفاف عن النصاب سقطت الزكاة. فيقول الخالص العدل العارف قدرها كذا وتنقص كذا إذا جفت، فيكتفى بقوله ويعمل عليه لا سقطها، معناها عن النقص اللي لا يقع فيها بعد التخليص بسقوط شيء منها والله بأكل الطير، ذاك لا يعتبره. إذا عاد هي مثلا لاحقة 5 أوسق غير لا يقدر عن الطيور كالوا منها شيء، لا كالوا الطيور منها شيء والله طاح شيء منها به الرياح والله شيء لا يتعود إلا 4 أوسق، ذاك لا فيها الزكاة. ذاك المقدر سقوطه والله مقدر نقصه بالسقوط والله أكل الطير ذاك ما يعتبر، كلا تنفيها الزكاة. لا سقطها يعني أنه لا يعتبر النقص لسقوط الشيء من الثمرة، وكذا ما يأكله الطير وما أشبه ذلك تغريبا لحق الفقراء. وكيف الواحد قال عن كافي الخالص الواحد العدل كافي، لأنه عليه السلام كان يبعث ابن رواحة خالصا وحده، عبد الله بن رواحة كان يبعث يمشيه لتخليص النخل من خيبر. وإن اختلفوا فلعرفوا قال عن إذا تعدد الخلاصون واتفقوا على أمر على قدر فالأمر ظاهر، اتفقوا على قدر فالأمر ظاهر. إذا اختلفوا قال واحد هذا 6 أوسق وقال واحد هو 8 وقال واحد هو 10، ذاك أعرفهم أنا أخبرهم هو اللي يعمل بقوله. إذا كان فيهم أعرف هذا، إذا كان اختلافهم في وقت واحد نعمل بقول الأعرف، إذا كان فيهم أعرف كما أسلفت. فإن اختلفوا بأوقات مختلفة عمل بقول الأول، وإلا فمن كل جزء، وإلا يكون فيهم أعرف عادوا السيان في المعرفة، فإنه يؤخذ من قول كل واحد منهم جزء بنسبة عددهم، يقولوا جزء بنسبة عددهم. مثلا إلى عادوا 3 كل واحد ذا اللي قال ذا اللي خلص به قدر به يقبضوا 3، نعم. فإن كانوا 3 أخذ من قول كل واحد 3، و4 ربع، و2 نصف، نعم، و5 الخمس، وهكذا. مثلا إذا كانوا 3 وقال واحد منهم 6 أوسق والآخر 8 والآخر 10، أخذ 3 اللي هما أسقين، نعم، 3 8 أسقين وثلث أسق، 3 8 أسقين وثلث أسق، 3 10 اللي هو 3 وثلث، 3 أوسق وثلث، فيكون المزكى 8 أوسق. وليس ذلك أخذا بقول من رأى 8، وإنما هو لموافقته 3 مجموع ما قاله. وإن أصابته جائحة اعتبرت، قال عنا إذا خرصنا التمر والعنب على رؤوس النخل وأصابته بعد ذلك جائحة وبقى منه بقي بعضه، ذهبت الجائحة ببعضه وبقي بعضه، خرص هذا اللي بقي منه إلى عاد نصاب يعتود فيه الزكاة، إلى ملاك تعود الزكاة قاع ما هي واجبة. يعني أن العنب والرطب إذا أصابتهما جائحة بعد التخريص قبل الجفاف فإن تلك الجائحة تعتبر بمعنى أنه ينظر في الذي وقعت فيه الجائحة، فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكية، أي زكية ما بقي فقط، وإلا فلا. وإن زادت على تخليص عارف فالأحب الإخراج. قال عن الثمرة دي كنا نتكلم عليها العنب والتمر، إلى خلص إلى رؤوس النخل ومنين قطعناها لحقناها أكثر من ذا اللي قال الخلاص، لحقناها زايد عليه. قال مالك عن ذاك اللي لحقناها زايد به اللي قال الخلاص الأحب الإخراج، معناها الأحب عندي عنه أن تخرج منه الزكاة لقلة إصابة الخراصين في هذا الزمن. أحب الصهاري يلي يتكلم عليها اختلفوا فيها العلماء، كانها على ظاهرته أنه مندوب رب النخل خرج منه الزكاة، والله عنها والله هل هي للوجوب؟ نعم. وهل على ظاهره؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في فهم قول الإمام لا حب الإخراج، فمن من حمله على ظاهره، شمن حمله على ظاهر أن المراد بالأحبية الندبته، وهو فهم ابن رشد وعياض هو الوجوب، والله هو محمول على الوجوب. قال تقوله هو محمول على الوجوب لأنه حكم تبين خطأه وهو تاويل الأكثر، واقتصر عليه المحقق الأمير وعبارته وإن زادت على خرص عاله وجب الإخراج. الخرص هذا القدر المخرص، والخرص اللي هو المصدر معناها عنها خرص. وإن زادت على تخليص عاله فلا حب الإخراج. وهل على ظاهره أو الوجوب تاويلان؟ نعم تاويلان مبتدا حذف خبره، معناها في ذلك تاويل ابن رشد وعياض أنا لحب أنها لا على ظاهرة لا تعني الندب، وتاويل لأكثر أنا أحبه عنها للوجوب. مفهوم إن زادت على تخليص عارف أن إذا عاد الخلاص ما هو عارف أنه عمل بما تبين اتفاقه، كما أنه لو لم يكن عدلا وجب الإخراج اتفاقا. وأخذ من الحب كيف كان. قال عن الحب الواجب على لقاج على الشخص إعطاؤه الزكاة، إلا ذاك الحب اللي خرج له في مزرعته توف. إذا خرج حبه رديا الواجب عليه لا شردي، وإذا خرج حبه جيدا يعطيها الله من ذاك اللي خرج جيدا، وليس عليه أن يشتري الوسط فيعطيه عن الأدنى والأعلى، لكن إذا أعطى الأعلى عن الأدنى أجزأ، إلى العكس إذا أعطى الأدنى عن الأعلى لا يجزئ. هذا إذا كان الحب نوع واحد، إلى عاد أنواع كل نوع يؤخذ منه بحسب رداءة وجودته. كي مثلا أنت عندك مزرعة قمح، قمحها جيد أعطيها منه، وعندك مزرعة شعير إخراج الشعير ردي أعطيها من الشعير الردي، ذاك الله تعطي من الشعير أعطيه من الردي به اللي هو اللي خرج له، ذاك الله تعطي من القمح واجب عليك تعطيه من الجيد به اللي خرج لك الجيد في القمح. والله عندك أنواع مختلفة من أنواع القطاني، بعضها خرج لك جيد وبعضها خرج لك ردي. نعم البسيلة مثلا خرجت لك جيدة واجب عليك تعطيها منها، الفول خرج لك ردي ذاك من الفول تعطي منه لا ذاك الردي به اللي هو خرج لك ردي، هكذا. كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها. قال عن التمر إلى عاد نوع واحد تؤخذ منه زكاته كيف كان جيدا أو رديا أو وسطا، أعطي منه زكاته بحسب حاله. كذلك أما إذا كان نوعين، عندك نوعين من التمر، لا نوعين ما هو شيء زايد على ذاك ما هو شيء أكثر من ذاك، الساعة تعطيها من كل واحد تو، كل واحد أعطي منه تو زكاته. نعم. وإلا فمن أوسطها، وإلا إذا كان التمر ما هو نوع واحد ولا هو نوعين عاد أكثر من ذلك، بل كان أنواعا فمن أوسطها أقبض أعطي زكاته من أوسط لأنواعته، لا من أعلاها ولا من أدناها، به التمر أنواع كثيرة، ولا مكلفتك بالشريعة بكل واحد لا يتعطي منه تكمش منه واحد وتكيل منه واحد، أكفيه تعب. هذه المسألة كيف التمر مولي فيها العنب، العنب إذا كان نوع واحد أعطيها منه، يعاد نوعين كل واحد مثلا من ذوك الأنواع الاثنين أعطيها منه بحسبه، عاد واحد جيد أعطيها منه، العاد والنوع الثاني لعاد نوع ثاني رد يعطيها منه، لعاد أنواع كثيرة مثلا متعددة بالحائط أعطيها من الأوسط وخلص واحد أوسط وأعطي منه زكاة حائطة، والله ما هي حائط واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أنهى الكلام على زكاة الماشية والحرث أتبعه بالكلام على زكاة النقد فقال: وفي 200 درهم شرعي و20 دينارا فأكثر ومجمع منهما بالجزء ربع العشر. لا يقول عن الفضة اللي أقل من 200 درهم لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. عن الدراهم إذا أتى بالغ 200 درهم وزن كل درهم 50.5 حبة من الشعير ذاك تعود فيه الزكاة، ذاك نصاب الفضة، الفضة البيضاء هذه، هذا المعدن الأبيض اللي قالوا الفضة نصابه 200 درهم، اللي أقل من ذاك لا زكاة فيه. وقدر الزكاة قدر المخرج هذا النصاب ربع العشر، هذا هو قدر اللازم في النصاب من الفضة البيضاء ربع العشر، معناه عن 200 درهم عن فيها 5 دراهم. نعم. أو 20 دينارا، إذا قال لك عن نصاب الذهب أنه 20 دينار وزن كل دينار 72 حبة من الشعير، اللي أقل من 20 دينار من الذهب لا زكاة فيه، هذا زاد هو فيه ربع العشر، قدر المخرج ونصاب الذهب ربع العشر، معناها عن 20 دينار اللازم فيها الزكاة نص دينار فأكثر، معناها هذه 200 درهم، 200 درهم والله أكثر من ذاك أو أكثر من ذاك، ذاك الوقص الزايد، ذاك الزايد على 200 درهم فيه الزكاة، وذاك الزايد على 20 دينار فيه الزكاة. نعم، لأن الفضة والذهب لا وقص فيها، ما فيها الأوقاص، تزكى كاملة الساعة اللي تلحق النصاب، ما زاد على النصاب يزكى معها، ما فيها الوقص، ما يكيف الحيوان. ومجمع منهما، لا يقول عن حد عنده نصاب، يصل له نصاب بعضه من الفضة وبعضه من الذهب، إذا أجمع هذا يعود فيه نصاب ذاك تجب عليه الزكاة، يعني أن من عنده ذهب وفضة فإنه تجب عليه الزكاة فيما إذا حصل له نصاب بينهما، ويعتبر حصول النصاب منهما بالجزء، بالجزء معناها بجزء من نصاب الذهب، جزء من نصاب الذهب المتقدم وجزء من نصاب الفضة المتقدم، بحيث يتكمل نصاب منهما كثلث من أحدهما وثلثين من الآخر ونحو ذلك. واحترز بذلك على أعمال وبلغ ذلك قيمة النصاب لا بالتجزئة، معناه عن الشخص إذا كانت عنده 100 درهم من الفضة و20 دينار من الذهب، وجب في كل من النقدين ربع العشر بالجزء، معناها أنه إذا عاد هو فيه نصاب بالقيمة، قيمته فيها نصاب، ذاك لا زكاة فيه، لا بد من يعود النصاب ثابت بالأجزاء. مثلا الشخص إذا كان عنده 100 درهم وعنده 5 دنانير تساوي 100 درهم فلا زكاة عليه. وبالجزء معناها بالتجزئة والمقابلة، والمقابلة بأن يجعل كل دينار في مقابلة 10 دراهم بالوزن، لا بالجودة والرداءة ولا بالقيمة، هاكم معناها الجزء. ربع العشر مبتدأ خبره في 200 درهم، وإن لطفل أو مجنون حق قال عن هذه النقود هذا الفضة والله هذا الذهب تجب به الزكاة، وإن كان المالك له طفلا أو مجنونا لقول عمر رضي الله عنه في الموطأ اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج الزكاة من مال يتيمين كانا في حجرها، وهو قول مالك وجميع أصحابه خلافا لغيرهم، واتفقوا أن مواشيهما وحرثهما تزكى لجودة النماء في ذلك، وأما البالغ السفيه فتجب في ماله إجماعا أو نقصت، قال عن العين إذا نقصت عن الوزن أو الدراهم أو الدنانير، نقص عن الوزن عن النصاب نقصا قليلا كحبة أو حبتين، وهي تروج مع ذلك رواج الكاملة، فإن الزكاة تجب فيها. وبرداءة أصل معناها ألا فيها الزكاة، يعملها متصفة برداءة أصل، معدنها ما هو جيد إلا فيها الزكاة أيضا، معناها أو كانت متصفة برداءة أصل أي معدن، بأن كان ذهبها أو فضتها دنيئا وليس فيها غش وراجة كجيدة الأصل يكتجب فيها الزكاة. أو إضافة وراجت ككاملة، لا يقول عن العين إذا كانت متلبسة بإضافة خلاط عليها شيء، هذا الذهب مغشوش بنحاس والله، هذه الفضة مغشوشة برصاص، لكنها تروج رواج الكاملة، تجيب ذاك اللي تجيب كل كاملة فيها الزكاة، يعني أن العين إذا نقصت عن النصاب لسبب إضافة غيرها إليها كمغشوشة بنحاس أو رصاص وهي مع ذلك تروج رواج الكاملة فإنه تجب فيها الزكاة. قال لك وراجت ككاملة، هذا راجع للمسائل الثلاثة عند المصنف. العين الناقصة عن النصاب في الوزن شوي حبتين وحبتين لتخدم، وفي الصفة اللي هي المتصفة برداءة أصل، نعم ولا فيها بعد بحث رجوع لها، مثلا فيها بشرط باطل تعود إلى صفات تنقص، أيوة. وبإضافة هي المسألة الثالثة اللي راجع لها مع ذوك ثنتين قبلها، راجتك كاملة تعود راجتك رواج الخالصة من الإضافة، بأن يشترى بالمضافة ما يشترى بالخالصة، ذاك هو الرواج، كيف رواج الكامل. وإلا حسب الخالص، هذا قال عنه راجع للمضافة أي المخلوط عليه شيء نحاس أو رصاص، ولرادية الأصل، وراجع مولي لرادية الأصل، نعم قال عن هذه المغشوشة إذا كانت لا ترجو رواج الخالصة إن حسب منها لا الخالص ما فيها الزكاة، لا نحسب ذاك الخالص من ذاك اللي مثلا ذهب صرف ولا فضة صرف، إذا عاد بالغ النصاب فيها الزكاة وإلا لا زكاة فيها. وكذلك هاي ردية الأصل إذا عاد تنقص بالتصفية، إذا كانت تنقص بالتصفية يحسب منها الخالص فقط، لعات لا ترجو رواج الخالصة، لعات بالغ نصاب في الزكاة، لعات ما هو بالغ نصاب لا زكاة فيها. ونعني هنا الردية التي تنقص بالتصفية. قال الشبراخيتي: الظاهر أن قوله أراجتك كاملة لا يرجع لردية الأصل، لأن نقصها إنما هو برداءة، وما هو كذلك لا ينقص في التصفية. إن تم الملك معناها شرط وجوب الزكاة في النقدين، يعود الإنسان تامل الملك، هذا الذهب تامل ملك مالك، والله هذه الفضة تامل ملك، نعم هذا مخرج المودع لا زكاة عليه لعدم ملكه، ولا زكاة على العبد لعدم تمام ملكه، ولا على سيده لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا، سيد العبد ما يزكي مال العبد، إنما ملك إن يملك لا يعد مالك. وقد مر أن الشركاء إن ناب كلا منهم نصاب زكوا، وإلا فمن نابه نصاب زكى، ومن لا فلا، كانوا شركاء في المأشية أو في العين أو في الحر. وقد مر أن من نابه منهم نصاب ولو بالضم لما عنده يزكي، وحاولوا غير المعدين، وحاولوا غير المعدين. قال عن شرط في زكاة العين الفضة والذهب يعود حال عليها الحول عند المالك، يكون المعدن إلا المعدن، لكن زلنا إن شاء الله لا يتكلم عليه، يكان تعلق الوجوب وجوب الزكاة فيه، كان متعلق بإخراجه وتصفيته، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أيوة، قالوا إنه ما تكلم على الركاز، ما لأنه يشبه المعدن، والله لندرة وجوده، لندور وجوده، هو حكم زكاة عنه لا من يجبر حد يزكي، الزكاة تتعلق بوجوده. وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر فيها بأجل، لا مغصوبة ومدفونة وضائعة ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان. قال لك: وتعددت الزكاة بتعدده اللي هو الحول في مودعة. قال: عن من أودع عينا عند شخص وغاب عنها أعواما، قبضها بعد أعوام، ذاك تتعدد عليه زكاة كل عام، واجب عليه يدفع زكاة كل عام. نعم، ومتجر فيها بأجر. نعم، قال عن حد قبض مال عين وأعطاه للشخص وكلاه أنه يتجر له فيه، أو تبرع له ذاك الشخص بالعمل فيه تجارة، والربح كله للمالك، هذا ما هو قرض، هذا واحد يعمل توفي بعين والربح للمالك، هذه العين اللي هي واجبة فيها الزكاة، وتعدد بتتعدد الأعوام، يزكيها المالك كل سنة وهي عند العامل بشرطين، الشرط الأول يعود يعرف قدر هذا المال، الشرط الثاني أن يكون المالك مديرا، يتم منينة المالك، يقوم بضاعته، يقوم معها البضاعة اللي عند العامل وزكيها مرة واحدة، هذا عادي يعرف قدرها كل سنة، يعرف قدر المال عند العامل كل سنة مثلا يزكي. فإن غاب العامل ولم يعلم قدر المال أخيرت زكاته إلى وقت علمه بقدره ويزكيه لما مضى من الأعوام، وإن كان رب المال محتكرا فإنه يزكي لعام واحد بعد قبضها من العامل. لا مغصوبة، قال عن العين المغصوبة من ربها أنها لا تتعدد فيها الزكاة بتعدد الأعوام. ورجعت ردها الغاصب للمالك، لكن إنما يزكيها المالك لعام قبضها فقط، زكيها لا عام واحد، عام من يقبضها. نعم، ولو رد الغاصب ربحها معها. وأما الماشية إذا غصبت ثم ردت بعد أعوام، فالمشهور أنه يزكيها لكل عام ماضي إلا أن تكون السعاة قد زكتها. ومدفونة، قال عن من دفن عينا وضل عنها ذهب عنها غلب ويعرف بلدها وطأ أعوام ثم وجدها بعد ذلك، لكن لا تتعدد فيها الزكاة، لا يزكيها لعام واحد فقط. هيك العين اللي ملاها كان ضال عنها تزكى لعام واحد فقط إذا وجدها ربها. وأما إذا كانت هي مدهونة وصاحبها يعلم مكانها وتركها لأعوام ما أخذها، ذاك يزكيها لكل سنة. وضائعة، قال عن العين اللي ضاعت سقطت من ربها دون دفن ووجدها بعد أعوام، يكفي إنها تزكى لعام واحد. نعم، مدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان، قال لك ولا تتعدد الزكاة بتعدده اللي هو الحول في عين مدفوعة قراضا، أي مدفوعة قراض من شخص، لأن الربح للعامل أن الربح كله للعامل، العامل فيها بلا ضمان عليه، وأنه ما هو ضامن شيء، لا أعطى هاي العين وقال له تجل فيها والربح لك أنت يا العامل كامل، ولا لك ضامن إلا خسرت. نعم، ما عليك ضمان، هذا لا نوع من القراض، وتو قراض الكراء. وأخذها ربها، ذاك يزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا، العاد ما هو مدير، وإلا فلكل عام، العاد هو مدير الصا، يتم زكيها لكل عام مع ما بيده وتو حيث علم بقاءها. ولا زكاة في عين فقط ورثت ولم يعلم بها أو لم توقف. قال عن من ورث عينا ذهبا أو فضة ولم يعلم بها، ما أعلم بها، أو علم بها ولم يوقف الحاكم له، والله أعلم بها غير ما وقف له الحاكم، ما أجعلها الحاكم عنده وكال دهاله في صورة أخرى، والله لم يعلم بها ولم توقف. هذه ثلاث صور قالوا أنه لا زكاة عليه فيها، ولو مكثت أعواما قبل القسم أو القبض. هذا ثلاث صور هم المنطوق هذا الكلام، مفهوم أمران اللي هما العلم والإيقاف، أنه إذا علم بها وأوقفها الحاكم أنه يزكيها. الصور الثلاثة الأولى مسلمات مسلمة، أما صورة المفهوم وهي إذا ما وجد العلم والإيقاف معا أن تجب الزكاة، ذاك معترض، ذاك ما هو مسلم لأنه خلاف المشهور ومخالف مذهب المدونة، اللي مذهب المدونة في هذه الحالة أنه لا تجب الزكاة عليه ولو حصل الأمران. قلنا عنه لا زكاة في عين فقط ولذت ولم يعلم بها أو لم توقف، أو هذه معنى الواو، إلا بعد حول بعد قسمها يكون لا زكاة على الورثة، يكون العاد متعددين وقسموا صحف واحد نصاب استقبل بهم منين يجي حول زكي، يعني أن الورثة أو الموروثة لا زكاة فيه إلا بعد حول من قسمه، فإذا اقتسمه الورثة فمن نابه منه نصاب إنما يزكيه بعد حول من القسم، هذا إذا تعددت الورثة، وإما إذا اتحدت الورثة، هو ما أشار له بقوله وقبضها. هذا الصلاة الوارثة لا واحد، لكن زكي لا من ينفوت يقبضها ويستقبل حول ويجي حول حد أنه زكي. ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول. قال الحطاب: عبارة صاحب الشامل أحسن من عبارة المصنف، حيث قال: وإن ورث عينا استقبل بها حولا من قبضه وقبض رسوله، ولو أقام أعوامه أو علم به أو وقف له على المشهور، ويزكي الحرث والماشية مطلقا. كأن القيود التي في كلام المصنف رحمه الله غير معتبرة على المشهور. معناها المعتمد عن العين الموروثة فائدة يستقبل بها بعد قبضها، والحب والثمر إذا كان هو الميت مات قبل إفراك الحب وقبل طيب الثمر زكي على ملك الوارث، زكي على ملك الوارث، فمن نابه نصاب زكاه وإلا فلا، ما لم يكن عنده ما يكمل به نصابا من زرع آخر والله من ثمرة ثانية. وأما إن مات بعد طيب الثمر وبعد الإفراك ذاك زكي على ملك الميت، وإن لم ينب كل وارث نصاب. وأما الماشية فيزكي كل عام من يوم موت الموروث ولو لم يقبضها الوارث إلا بعد أعوام، سواء علم بها الوارث أم لا، وقفت على يد أمين أم لا. ولا موصى بتفرقتها، قال عن الميت: إذا أوصى بتفرقة عين فضة والله ذهب، وصى أنه يفرق على معينين والله غير معينين، ومر عليها حول وهي بيد الموصى فإنه لا زكاة فيها، قال فإنها لا زكاة فيها. وأما الماشية فإن أوقفها لتفرق على غير المعينين فلا زكاة فيها، ولمعينين يزكيها من نابه نصاب كالخلطاء. ولا مال رقيق، ولا مال رقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وحالي، وإن تكسر إن لم يتهشم. ولا مال رقيق، قال عن لا زكاة في مال الرقيق، لا زكاة عليه ولو ذا شائبة، سواء كان هذا المال عينا أو حرضا أو ماشية تجارة، لعدم تمام تصرفه. ومدين معناها على لا زكاة، معناها لا زكاة في عين مدين بدين حال أو مؤجل، مثل ما عنده من العين. إنسان عنده شيء من العين فضة والله ذهب، وهو مطالب فضة أو ذهب قدر ذاك اللي عنده، أو ينقص ما عنده، ينقص دينه، الدين المطالب به ينقص ما عنده عن النصاب، سواء كان هذا الدين حال ولا مؤجل، لا زكاة عليه إلا إذا كان عنده من المال ما يقابل به الدين من العروض أو من الحيوان أو من شيء يقابل به ذاك الدين، ذيك العين اللي عنده تجب عليه زكاتها. واللي يسقط الدين لا زكاة العين، وأما زكاة الحرث والماشية فلا يسقطها الدين. إنسان عنده حرث حصل له فيه قدر النصاب، أو عنده ماشية فيها قدر النصاب وهو يسال له الدين، هو مطالب بدين، ذاك لا يسقط عنه زكاة حرثه ولا ماشيته. وسكة، قال عن السكة ذيك لا زكاة فيها، معناها هي السكة هي وزنها ناقص، مثلا هاي الدرهم الله دانانية لا تبلغ نصابا بالوزن، لكن عن سكتها بالغ نصاب قيمة نصاب لا زكاة فيها، أي ولا زكاة في قيمة سكة إذا كانت الدراهم أو الدنانير ناقصة عن النصاب الشرعي وبقيمة سكتها تبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيها. وصياغة قال عن حد عنده حلي تجب فيه الزكاة هو وزن ناقص عن النصاب لكن عنه لصياغته يساوي نصابا، صياغة معناها دقوا كيف جعلوا مثلا خواتم وجعلوا قلادة ونحو ذلك. حد عنده قلادة وزنها ما هو بالغ نصاب من الذهب مثلا 15 دينار ولكن لصياغتها تساوي 20 دينار أو أكثر لا زكاة فيها. هذا إنما هو في الحليل الذي تجب فيه الزكاة وسيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. وجودة قال عن الجودة لا تؤثر في قيمة الزكاة، يعني أن الإنسان إذا كان عنده من النقد دون النصاب كمئة وثمانين درهما مثلا ولجودتها تساوي نصابا فإن قيمة ذلك لا تؤثر في وجوب الزكاة، لا زكاة عليه. وحلي قال عن الحلي لا زكاة فيه، هذا الحلي للزينة كيف تلقى لايد الذهب والخواتم الفضة والخلاخل والأقراط الذهب والفضة هذا مديور للزينة ما هو مديور للتجارة، لا زكاة فيه. وفيه تفصيل مازال شيء إن شاء الله يبين ذاك اللي منه فيه الزكاة. نعم. وحلي وإن تكسر قال عن لا زكاة في الحلي، وإن تكسر يعمل تكسر، وإن تكسر هذا الحلي لا زكاة فيه حيث نوع إصلاحه أو لم ينوشه لا زكاة فيه. وما زلنا له نقول مفهوم هذا وإذا نوى عدم إصلاحه تكسر ونوى عنه ما مصلحه لك تكون فيه الزكاة حيث لم يتهشم. زلنا له نقول عن الحلي إذا تهشم أنه تكون فيه الزكاة وإذا عاد أقرب إلى التبري. إن لم يتهشم إلا إذا تهشم الحلي ففيه الزكاة كما قلت آنفا لأنه صار أقرب إلى التبر. ولم ينوي عدم إصلاحه، قلنا عن الحلي إذا تكسر ولم يتهشم عنه في حالة لأنه تكسر دون التهشم أن لا تكون فيه الزكاة. قلنا عن الحلي إذا تكسر ولم يتهشم لا تكون فيه الزكاة إلا أن ينوي المالك عدم إصلاحه، يكون إلانه أنه ما هو لا يصلح هذا المتكسر تلك الساعة تكون فيه الزكاة في تلك الحالة ولا نية له. أو كان لرجل قال عن هذا الحل لا زكاة فيه يسوى تملكه امرأة ويملكه رجل. كان لرجل قال لك وهو يباح له كخاتم وحلية سيف أو مصحف أو اتخذه لزوجة أو أمة أو بنت وجدت تلبسه الآن، هذا كامل أحد أحوال الحل فيها لا زكاة فيه. فإن اتخذه لبنت تحدث أو لصغيرة لا تصلح له وجبت زكاته. أو كراء معناها لا زكاة في الحلي ولو كان متخذا للكراء. نعم، سواء اتخذه رجل أو امرأة أو متخذا للإعارة لا يعرف للناس ذاك لا زكاة فيه. هذا إذا كان يحل لمكره اتخاذه كيف مثلا عاد سيف والله مصحف والله خاتم فضة هذا بايح اتخاذه للراجل إذا بايح للكراء للناس هذا لا زكاة فيه قطعا. والله هو حلي ملبوس لامرأة مطلقا أي أنواع الحلي ذاك جائز له، إذن جائز لها كراء لا زكاة عليها في ذاك الحلي المتخذ للكراء ما يجوز لها. إذا كان الحلي لا يجوز للشخص اتخاذه واتخذه للكراء ذاك فيه الخلاف كان يزكى أم لا يزكى. نعم كي حال النساء الرجل ما جائز له يلبسه واتخذه للكراء هذا فيه الخلاف هل يجوز هل يزكى هذا النوع من الحل أو لا يزكى. وأما ما يباح للمكري اتخاذه واتخذه للكراء فتسقط زكاته بلا خلاف إلا محرما يكون قال لك الحل المحرم يكفي الزكاة هذا استثناء من ولا زكاة في حل إلا يكون الحل حرام كخاتم ذهب ودملج وسوار ذهب لرجل نعم وكذا مرود ومكحولة لرجل ومرأة ذاك فيه الزكاة أو معدا لعاقبة وإلا معدا لعاقبة هذا الحليل معدا لعاقبة هل كالدينو ما يدوره بقى للتزين حالة غير كالدينو الحوادث الدهر إلى فصله يبيعوه ذا قال لك تجب فيه الزكاة يعني أن الحليل المعدل للعاقبة أي حوادث الدهر تجب فيه الزكاة على المشهور عاقبة معناها حاجة تعرض نعم سواء كان لرجل أو امرأة كانت تلبسه ولما كبرت اتخذته لعاقبة أو صداق وإلا حليا معدا للصداق حد عنده حلي يدور يعطي الصداق المرأة ذاك تجب فيه الزكاة على المشهول يعني أن الحلي إذا أعده صاحبه ليصدق به ليصدقه لمرأة يتزوجها فإنه تجب فيه الزكاة على المشهور وكذلك إذا اتخذه ليلبسه لزوجة لم يتزوجها الآن ثم اللي واجب فيه الزكاة أو لابنة له إذا كبرت أو إذا وجدت فتجب فيه الزكاة عند مالك وابن القاسم خلافا لأشهب أو منويا به التجارة نعم قال عن الحليل اللي عند شخص ناوي به التجارة ذاك تجب فيه الزكاة إجماعا يعني أن الحليل المتخذ للتجارة تجب فيه الزكاة إجماعا سواء كان لرجل أو امرأة ولو كان أولا متخذا للقنية ويزكيه لعام من يوم نوابه التجارة يزكي وزنه كل عام وإن لصع بجوهر قال عن هذا الحل اللي واجب به الزكاة تجب فيه الزكاة ولو لصع بجوهر معناها هو مركب معها الجوهر هذا الذهب هذه قلات الذهب ذهبها مركب معها جوهر خلوط عليه ولا يسقطها كونه مرصعا أي ملزقا بجوهر كونه ملصق فيه الجوهر ما يسقط زكاته وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر هذه كيفية زكاة الحلي المرصع بالجوهر قال عن هذا الذهب والله هذه الفضة اللي مرصع بالجوهر إذا كان يمكن نزعها نزعه اللي هو ذهب بلا ضرر أنا ما لا يتكسر شيء من الجوهر ولا لا هي يلزم عليه أي أجرة نزعها ما يكلف أي أجرة ذاك ينزع النقد من الجوهر ويوزن ويزك يزكيه وحده والله يزكيه مع يضمه لشيء عنده وإلا تحرى معناها وإن لم يمكن نزع الحلي من الجوهر هاد قاع ما يقدر ينقلع أو أمكن مع ضرر والله عادي يقدر ينقلع ولكن يكون فيه ضرر مثلا يتكسر الجوهر الله عليه أجراء الساعة يتحرى نتحرى ونقدر هذا الذهب مثلا هذا الفضة اللي مع الجوهر قدر وزنته قدر زينته ما لا بد من وزنه بالفعل أكونها وإلا تحرى قدر ما فيه من الذهب والفضة كل سنة ويزكيه تو. هذا إذا كان ينقصه الاستعمال، وإلا اكتفى بتحليه أول عام وزكى. وضم الربح لأصله، لا يقول عن الربح ربح النقد حول أصله اللي هو المال المشري به البضاعة اللي باعها وربح فيها. فمن عنده 10 دنانير دون حول فباعها بسلعة، ثم باع السلعة ب20 دينارا قبل الحول، فيزكيها لتمام الحول عند ابن القاسم، زكيها عن تمام حولك 10 دنانير، لأن حول ربح المال حول أصله. معناها عندك 10 دنانير هي ربح حولهم من يوم ملكها، من يوم ملكك 10 دنانير أو من يوم زكاها. كغلة مكتارا للتجارة، قال عنا غلة مكتارا شكلها للتجارة، ذاك حول حول ذاك اللي كلبيه ذيك الدار. مثلا إنسان عنده دينار وعنده 10 أشهر وكلبيه دار يدور يتمي كليها، ومن يجاء شهرين حصل من كراها 40 دينار، ذيك 40 دينار يزكيها حالا حولها حول ذاك الدينار اللي كلبيه. نعم. ولا يستقبل بها خلافا لأشهب، فلو ملك دينارا 10 أشهر فاكترى به دارا للكراء، ثم قبض من كرائها بعد شهرين 20 دينارا زكى يومه. هكو معنى كغلة مكترا للتجارة. ولو ربح دين لا عوض له عنده، قلنا عنه ولو ربح دين، ولو كان الربح هذا المبالغ على الضم على ضم الربح لأصله، أن الربح أنه حول حول أصله. نعم. ولو كان الربح ربح دين لا عوض له عنده، يعمل ربح دين ما عنده عوض، ما عنده شيء يجعله مقابل ذاك الدين. إنسان سلف 20 دينار مثلا في رمضان واتشر بها وراء رمضان وربحت عادت 50، شرى بها السلعة، ذيك السلعة باعها 50، ذيك 30 اللي ربح يزكيها حالا حولها من يوم السلف، حولها رمضان من يوم السلف. ذيك 20 ينظروا إذا عاد عنده شيء يقابل به دينه، يقابل به ذيك 20 تسال ويزكي ذيك 20، إذا عاد ما هو عنده ذيك 20 ساقط زكاتها، سقطها الدين اللي يسال اللي يسالو سقطتها 20 اللي تسالو. فإذا تسلف دنانير 20 مثلا فباعها بسلعة، فباعها اللي هي السلعة بعد حول أنا أرى سنة من يوم السلف 50، فإنه يزكي 30 ربحا وينظر للعشرين الباقية، فإن كان عنده ما يجعله فيها زكى وإلا فلا. قال علي الزهوري: وحول القرض من يوم اقتراض إذا عينا يكون بلا خفاء، ويوم التجري أول حول عرض تسلفه لتجر للغناء، وإن يكن اشترى عرضا لتجر فإن الحول من يوم الشراء، وإن عرضا لقنية اشتراه ويبدو التجر فيه للنماء، فأول حوله من يوم بيع له فاحفظوا قيت من الرداء. وحول القرض من يوم اقتراض إذا عينا يكون بلا خفاء، عن حد السلف مال عين يدور يتجر فيه كيف المسألة السابقة، لكن حول من يوم القرض من يوم تسلف، ويوم التجري أول حول عرض تسلفه لتجري الغناء، وإذا تسلف عرضا للتجارة هي تشار به، لكن حول من يوم التجارة فيه، من يوم تجريه في العرض يوم بيع وتمنجان يعني، لا من يوم التسلف. وقلت الغناء الغناء النفع، قل الغناء إذا لاقى الفتاة تلفا، قالوا الأحبة لا تبعد وقد بعد، لا تبعد أي لا تهلك. ومن يكون اشترى عرضا لتجري فإن الحول من يوم الشراء، سان شراء عروض للتجارة ذوك حولهم من يوم الشراء فهم استلفهم. وإن عرضا لقنية اشتراه ويبدو التجري فيه للنماء فأول حوله من يوم بيعه. العادة الصح هو شراء عرض للقنية وظهر دورا أنه لا هي تجار فيه، ذاك حوله حوله يوم بيعته، فأحفظ وقيت من الرداء إن شاء الله. ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء، هذا عطف عليه، عطف عليه وضم الربح لأصله. قال عن كذلك يضم الربح لمال منفق، معناه وضم الربح لمال منفق بعد مرور الحول عليه حال كونه موجودا مع أصل الربح وقت الشراء. نعم، لأن مثل ذلك يوضح ذلك تمثيله في المدونة بمن عنده 10 دنانير حال عليها الحول، عنده 10 دنانير حال عليها الحول عنده، فاشترى منها ب5 سلعة، ثم أنفق 5 الباقية، ثم باع السلعة ب15، فإنه يزكي 20 منها 5 المنفقة لمرور الحول عليها مع 5 التي هي أصل الربح، تقديرا لوجود الربح يوم الشراء. الشراء والإنفاق بعد الحول، والإنفاق متأخر عن الشراء، هو عنده 10 دنانير قام مقبل 5 منها اشترى بها السلعة، انفاق 5 الأخرى الباقي عنده، ثم باع السلعة تبقى 15 ربح. هذا الربح لا ينضمه مع ذيك 5 اللي انفق هو ويزكي الجميع، فلو انفق 5 قبل مرور الحول وبعده قبل شراء السلعة ذاك ما يضم، هذا لا ضم ذاك، معناه وضم الربح لمال منفق بعد تمام حوله، أي المنفق الضمير راجع للمنفق حوله مع تمام حول أصله اللي هو الربح. وقت الشراء معناها بعد الشراء، هذا حول لا حول واحد، لا حول ذيك 10 اللي هي 5 منها أصل ذاك الربح و5 كالع أنفقها. واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية. نعم، قال عن فائدة العين، ومازال الله يعرف لك الفائدة، لا تجب فيها الزكاة بمجرد ملكها، لا تجب فيها الزكاة بمجرد ملكها، بل يستقبل بها حولا من يوم قبضها، وهو مروي عن عائشة وعلي وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. وبين المؤلف الفائدة بقوله تجددت لا عن مال، الفائدة قال لك عنها هي المال الذي ملك لا عن عوض، مخرج بهذا القيد الربح والغلة ذاك ما هو فائدة، ذاك ما هو فائدة، هي شنهي مثلها بك عطية، هاي العطية هي الفائدة، حد أعطاه حد مال من هدية وهبة لغير ثواب وصدقة وكميلات، هذا كامل كله فوائد، هذا مثيل للفوائد، العطية يسوى هدية ويسوى هبة لغير ثواب ويسوى صدقة، كذلك الميراث هذا كله فائدة.